بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، تقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن التوبة إلى الله عز وجل وأهميتها وشدة حاجة العبد إليها ليتحقق فلاحه وليظفر بسعادة الدنيا والآخرة. وحقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فهي تتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها، وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا إذا أتى بالأمرين معا. فإن أخل بذلك بأن ارتكب المحظور أو ترك المأمور نقص حظه ونصيبه من الفلاح بحسب ذلك، وكان بتركه للمأمور وفعله للمحظور ظالما لنفسه بحسب ذلك. والله يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتارك المأمور ظالم لنفسه، كما أن فاعل المحظور ظالم لها، وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. ولهذا فإن التوبة جامعة لشرائع الإسلام وحقيقة الإيمان، والدين كله داخل في مسماها. وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل لقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أيها الإخوة المستمعون، ولا ينبغي للمسلم أن يؤخر التوبة ويؤجلها ويسوف فيها، بل الواجب المبادرة والمسارعة. فإن المرء لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة، ولا يزال باب التوبة مفتوحا للعبد ما لم يغرغر. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومه. وكذلك لا يقبل الله توبة العبد إذا طلعت الشمس من مغربها. ففي المسند للإمام أحمد وسنن أبي داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الطبراني عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. حسنه الألباني حفظه الله. ولهذا فإن الواجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة قبل فوات أوانها، وقبل أن يحال بينه وبينها، ولا يجوز له تأخيرها في أي حال من الأحوال،